عيني وسلم لي على دي الأمم واديني سلامي يا رايح للحرم وادعيني وسلم لي على دي الأمم انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشى انظر للكعبة يا محلى يحرس يا ربي ويرعى وانكرني أمامها ودعيني وديني سلامي يا رايح للحرم ودعيني وسلمني على دي الأمم وديني سلامي يا رايح للحرم ودعيني وسلمني على دي الأمم انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشى انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشى يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها ودعيني يا سعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة يا سعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة يا سعي بهمة من الصفا شارب من زمزم تذكرنا بدعوة يا سعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا طالع على جبل الرحمة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا ودعيلي وديلي سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلمني على ودعيني وسلمني على دي الأمم انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشى انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشى يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها رايح للغادي غرام شغلني وملا كل فؤادي هنيئا يا رايح للغادي غرام شغلني وملا كل فؤادي يا قاصدا يا مطيبا والدليل معاك سلم على المصطفى إبا والصحابة معاك يا قاصدا يا مطيبا والدليل معاك على المصطفى إبا والصحابة معاه يا ضوين جيد لباب السلام والذنوب معاه انده يا ابو فاطمه انده يا ابو فاطمه انده يا حبيبي انت لنا بالحشر يا بدر طيبة هنيئا هنيئا يا رايح للغادي غرام شغلني وملا كل افوادي هنيئا هنيئا يا رايح للغادي غرام شغلني وملا كل فؤادي وادخل من باب السلام بتأدب واحترامي وادخل من باب السلام بتأدب واحترامي وادخل من باب السلام بتأدب واحترامي سلم عطاها اتهامي واسأله الرضا ودعي لي ودعيلي وديني سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلمني على دي الهمم وديني سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلمني على انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشى يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وادعيلي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني ملك كل فؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني ملك كل فؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني ملك كل فؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني ملك كل فؤادي ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي سلم على طه اتهامي واسأله شفاعة وادعيلي وادعيلي وادعيلي وديني سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلم لي على دي الهمم وديلي سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلم لي على دي الهمم انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشى انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشى يحرسها ربي ويرعاها وانظرني أمامها وادعيلي وادعيلي